لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. هذه الآيات الكريمات من سورة غافر، سورة المؤمن، أول الحواميم، سورة مكية. وهذه الآيات أعقبت الحديث عن الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وضربت لنا مثلين، مثل المؤمنين واستغفار الملائكة لهم، بل حملة العرش يستغفرون لهم، ومثل الكافرين الذين يشمئزون إذا ذكر الله وحده، أما إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ثم بدأت الحديث عن اليوم الآخر وما فيه من بعض الأهوال، حتى وصلت الآيات إلى قول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. أنذرهم، خوفهم مع مهلة يا محمد، خوفهم من يوم القيامة. ويوم القيامة له أسماء كثيرة، منها يوم الآزفة، وأزف الشيء إذا اقترب، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قلوب لدى الحناجر، ها، في في في سورة الأحزاب الله عز وجل يقول عن المؤمنين: وبلغت القلوب الحناجر. معروف أن هذا كناية عن شدة الخوف، وإلا فلم تبلغ القلوب الحناجر فعلا، يعني القلب، قلب الصحابة، قلوب الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الأحزاب لم تتحرك من مكانها، فضلا عن أن تصل إلى الحناجر. لكن في هذه الآية الأصل الحقيقة، يعني الأصل أن يوم القيامة هؤلاء الكفار من شدة الخوف تبلغ قلوبهم الحناجر فعلا، فلا هي تخرج من الحناجر فيموتون، ولا هي ترجع مكانها فيتنفسون. هذا هو الأصل. وطبيعة يوم القيامة أو اليوم الآخر أو ما بعد الموت تختلف تماما عن طبيعة هذه الدنيا قبل أن يموت الإنسان. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ساكتين، مغتاظين، مهمومين، مكروبين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. طبعا ما للظالمين من حميم، الظلم عام يشمل الشرك كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، ويشمل الكبائر بل ويشمل حتى الصغائر. إذن فما المراد بالظالمين هنا؟ هل المراد العموم عموم الظالمين؟ الآيات تدل على غير ذلك. ليه؟ لأن الآيات بتقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. مين اللي منهمش شفاعة؟ المشركون الكافرون الذين ماتوا على ذلك. الكافر الوحيد الذي له شفاعة، وشفاعة في التخفيف فقط وليست بالخروج من النار، هو من؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه أن يخفف عنه العذاب، قال فهو في ضحداح من نار يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا وهو يظن أنه أشدهم عذابا. ده الكافر الوحيد، غير كده ما فيش شفاعة للكفار. فكون الله عز وجل يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، معناها أنه ليست لهم شفاعة، إذن هم ماتوا على الكفر. ما للظالمين من حميم؟ صديق، ها؟ فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. مش هم بيقولوا كده؟ الصديق الحميم ده في الدنيا، الصديق الحميم بينفع صاحبه في الدنيا، لكن في الآخرة الشفاعة. ممكن الصديق الحميم ده لو مؤمن يبقى فعلا ايه يشفع لصاحبه الذي مات على الإيمان، ودي من ضمن درجات الشفاعة. يقول يا رب أين فلان؟ فيقال إنه في النار، فيقول يا رب لا أرضى حتى يكون معي. فمن تمام نعيم المؤمن أن يكون معه صديقه المؤمن الذي كان معه على الطاعة في الدنيا، فالله عز وجل يقبل شفاعته فيه ويخرجه إلى الجنة، يخرجه من النار ويدخله الجنة. ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبق الكلام عن هذه الآية، خائنة الأعين سواء بالنظر إلى ما حرم الله، خاصة النظر إلى النساء، أنه يعني ينظر غفلات الناس، يتحرى غفلات الناس، فإذا رأى الناس غافلين عنه نظر إلى المرأة الجميلة الحسناء، وإذا رآه منتبه غض بصره ويتظاهر بأنه لا ينظر، ويحدث نفسه أن لو اطلع على فرجها والعياذ بالله تبارك وتعالى. كذلك خائمة الأعين، الأعين الغادرة اللي بيغمز له بعينيه عشان يعمل حاجة معينة، أو زي ما قصة عثمان رضي الله عنه لما جاء بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح اللي هو كان أخوه في الرضاع. والمهم القصة سبق ذكرها، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي أن تكون له خائنة أعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور من خير أو شر والله يقضي بالحق. هذه بدايتنا اليوم، والله يقضي بالحق. يقضي، القضاء هو الحكم، مش كده؟ القضاء هو الحكم. الحكم ده يا جماعة حكم شرعي وحكم قدري وحكم يوم القيامة. حكم شرعي يعني الأحكام الشرعية اللي ربنا شرعها لنا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، خلاص. والحكم الكوني القدري اللي هو الأمور القدرية التي تحدث في الايه في الدنيا. يعني الشرع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إلى آخر الآيات الوصايا العشر. ربنا سماه إيه؟ قضاء. يبقى ده قضاء شرعي، حكم شرعي. القضاء الكوني القدري، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. خلاص. طيب، والله يقضي بالحق، قضاء الكون القدر في الدنيا والقضاء الشرعي في الدنيا أيضا اللي هو الأحكام الشرعية. القضاء في الآخرة ما الدليل عليه؟ أيوة، القضاء اللي هو الجزاء. لا، كلمة قضاء نفسها. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. تمام. يبقى أنا كده عندي ثلاث معاني لكلمة إيه؟ القضاء، ودل عليها القرآن الكريم. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. في قراءة والذين إيه؟ تدعون، ها؟ والذين تدعون على الخطاب، وبدأ بيسموه إيه؟ التفات. التفات من الغيبة إلى إيه؟ إلى الخطاب. طيب، الذين يدعون من دونه، يا ترى من دون الكفار؟ طيب يدعون مين؟ مش يدعون دي فعل والواو الجماعة فاعل، فين المفعول؟ لم يذكر، مش كده؟ ليه؟ ليعم الكلام كل من عبد غير الله. المجوس يدعون النار، عباد الأصنام يدعون ليه؟ الأصنام، عباد المسيح، عباد عزير، عباد الشيطان بأنواعهم، الملل الكفرية كلها، كل ملة تدعو إلهها أو آلهتها التي تعبدها من دون الله عز وجل. هل هؤلاء يملكون شيئا؟ إذا ملكوا في الدنيا مجازا، في الحقيقة ليس ملكا وليس ملكا، فلا يملكون شيئا في الآخرة. فالله هو الذي يقضي بين العباد، والله هو الشاهد الشهيد سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يأمر بالعقوبة ويعاقب عز وجل. ها، يعني احنا في الدنيا اللي بيحصل ايه؟ ان المتهم بيبقى فيه شهود عليه او له، بيبقى فيه قاضي بيحكم، بيبقى فيه جهات بتنفذ، بشر، ناس بتنفذ الحكم. خدت بالك؟ يوم القيامة مفيش الكلام ده. يوم القيامة الله عز وجل يقضي، وكفى بالله شهيدا. ها، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فيعذب الله عز وجل عباده اللي هم كفروا بالله عز وجل أو العاصين، لكن الفرق أن الكفار يخلدون في النار، وأن العصاة إما أن تدركهم الشفاعة ابتداء، وإما أن ينالوا جزاءهم، يطهروا بالعذاب في الدنيا في النار، ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصاب. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير، السميع لأقوالكم والمطلع على قلوبكم وسرائركم، البصير بأحوالكم وأعمالكم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم لا زال الله عز وجل يقنع أو ييسر لعباده أن يسلموا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ألم يعتبروا ويسيروا في الأرض؟ إبا الواو بتاعت أولم، الواو دي إيه؟ عاطفة يا إما على ما مضى، ها، وأنذرهم والله يقضي بالحق. ولم يسيروا في الأرض، وألم يسيروا، وألم يسيروا، وكأنه قدمت الهمزة تخفيفا، أو إن الهمزة دي استفهامية والواو عاطفة على شيء مقدر. ألم يعتبروا ويسيروا في الأرض، أو لم يعتبروا ولم يسيروا في الأرض. السير في الأرض والسير على الأرض، نحن نمشي على الأرض، لكن الله يقول يسيروا في الأرض، يعني داخل الأرض، لأن في تفيد الايه؟ الظرفية، تمكن الايه؟ الظرف من الايه؟ من المظروف. فلماذا لم يقل على الأرض؟ طبعا الإنسان يا جماعة لما يبقى ماشي في طريق وحضرتك بتركز عليه النظر وهو يبتعد عنك شيئا فشيئا، تجده ايه؟ يتصاغر، مش كده؟ يظهر حجمه هو أمامك الآن، إنسان تمام التمام، طول وعرض تفاصيل. لما يبعد عن حضرتك مثلا 100 متر مثلا، بيبدأ حجمه ايه؟ يتصاغر. لو فضلت متابع معاه على الطريق تبص تلاقي ان هو ايه؟ يتصاغر يتصاغر يتصاغر حتى لا ترى، يحجب عن ايه؟ البصر. ده بشكل بيبقى بشكل واضح في الايه؟ السيارات. السيارة بتجري بسرعة، تعدي السيارة ممكن شاحنة ضخمة جدا امام حضرتك، وبعدين تبص عليها من بعيد تتصاغر تتصاغر، وبعدين كده تختفي. فكأن الأرض ابتلعتها. كذلك بعض أهل العلم يقول هذا من الإعجاز. ليه؟ لأن الأرض التي نمشي عليها، ها، تم اكتشاف أن لها غلافا جويا، وأن كل ما بداخل هذا الغلاف الجوي ينجذب إلى الإيه؟ إلى الأرض. وبالتالي عشان يعني يبعث صاروخ يخرج من الغلاف الجوي، بالذات إذا كان حيركب قمر صناعي في مكان معين أو كده، لا، الصاروخ ده بيتبعث من أماكن معينة، وبعدين بيبقى فيه وقود يكفيه إنه يطلع خارج الجاذبية أو خارج الغلاف الجوي. بعد كده مجرد ما طلع من الغلاف الجوي بيتحرك بشكل ذاتي، لا يحتاج إلى إيه؟ لا يحتاج إلى وقود، وإنما يتم توجيهه من خلال الغرفة الأرضية اللي بتوجهه نحو الهدف أو المدار. إذا كان حركب قمر صناعي بتوجهه نحو المدار اللي بين أمامهم على الشاشات، حكاية كبيرة كده، تمام؟ ولذلك ليس أي مكان يتم منه انطلاق هذا الصاروخ. تفكرين لما جم يركبوا القمر الصناعي نايل سات، الصاروخ طلع منين؟ من البرازيل، مش كده؟ لو تفتكروا حاجة زي كده. طب ليه من البرازيل؟ يعني قالوا ان ده المكان الممهد او المهيئ في الجو لصعود هذا الصاروخ وعليه القمر الصناعي من هذا المكان، تمام؟ حتى بعض العلماء يعني ان كان ليس على هذا دليل بيرى ان عروج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الاقصى الى السماوات العلى عشان الحكايه دي برضه، انه ما كانش ينفع يعرج به من الايه، من مكه، لان الطريق الى السماء غير معبده، وبالتالي عرج به من المسجد الاقصى ولما رجع رجع عليه. الكلام ده معلوش دليل، لان ده قدره ربنا لا يحجزها حاجة، لكن بعض العلماء بيقول ذلك. المهم ان احنا بهذا المعنى نسير في الارض، وكأن ده بعض العلماء بيعد ده من الاعجاز العلم، ان ربنا عز وجل ذكر ان احنا بنسير في الارض من 14 قرن ونصف، واحنا لسه مكتشفين قريبا مسألة الغلاف الجوي حتى لو من 100 سنة. يبقى ان ده هم بيعتبروا من الاعجاز العلمي، لكن الاصل يا جماعه ان القران يخاطب العرب بايه؟ بلغتهم، فما كانش على ايامهم معرفه الغلاف الجوي او الكلام ده كله. ولو كان الكلام ده في خلل لغوي كان اول واحد هيعترض ابو جهل وابو لهب وابي بن خلف وميه بن خلف، كان هيعترض منافقو المدينه على راسهم عبد الله بن ابي. لكن كون الناس يسمعون وهم أشد أعداء للإسلام يسمعون القرآن ولا يستدركون عليه أخطاء لغوية أو يطعنون في مطاعن لغوية حتى لو بالباطل، هذا دليل على أنه سليم لغة. بل القرآن في الحقيقة هو أهم مرجع للغة، حتى في اللغة المرجع القرآن الكريم رقم واحد في مرجعية اللغة، القرآن والسنة، تمام؟ أولم يسيروا في الأرض، السير في الأرض ممكن يكون عشان حاجات كتير، ممكن يكون إنسان عاوز يشتغل زي ما ربنا عز وجل قال في سورة الملك، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. مش لاقي شغل في بلده هيروح يشتغل في بلد تانية، ربنا يسر له الحال، هيسير في الأرض عشان يشتغل. في واحد بيسير في الأرض للاعتبار عشان يشوف بقى قرى الأمم السابقة وأماكنهم والآثار التي تركوها فيعتبر. وفي ناس تانية لا عقول لهم في الحقيقة، يسيرون في الأرض من أجل المزارات السياحية، يروح مثلا عند الأهرامات ويتصور، مثلا يروح مثلا عند أبو الهول ويتصور معاه، خدت بالك؟ يروح مش عارف الأماكن دي ورايح سياحة، ينفق أموالا طائلة من أجل أنه يستمتع. عرف أن فيه كسوف للشمس يبقى في جبل معين هيطلع على الجبل ده عشان يشوف الكسوف ويتصور وهو هناك، خدت بالك؟ عقول تافهة والعياذ بالله، تمام؟ فبالتالي السير مش كله زي بعض، السير في الأرض ليس مستويا. طيب ربنا عز وجل يقول أولم يسيروا في الأرض فينظروا، الفاء، الفاء هنا ايه حكايتها؟ ممكن تكون سببية، ان السبب اللي باعث على السير في الارض هو الايه؟ النظر فيها. وممكن تكون مجرد العطف على اساس ايه؟ اولم يسيروا الوضع عطف فانظروا معطوف عليه. ممكن تكون الفاء للتفريع على اعتبار ان النظر في الكون متفرع عن ايه؟ في حاجة ولا يا جماعة؟ ها؟ لا مفيش مشكلة؟ ايوه اشربوا شاي عشان ما تناموش، بس بدون دوشة يعني، اعمل صام. ماشي يا جماعة؟ نتوقف؟ طيب مش عايزين دوشة، عايزينكم يعني اشربوا بالراحة. تمام؟ يبقى أول ما يسيروا في الأرض فينظروا، النظر هنا نظر بالقلب ولا نظر بالعين؟ ها؟ الاثنين، الاثنين. لكن المقصود من النظر بالعين هو ايه؟ نظر القلب. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى. كل ده نظر، مش كده؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ها؟ نظر ايه؟ تأمل واعتبار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تحض على النظر في هذا الكون. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. والنظر في الكون، التأمل في آيات الله الكونية، هذا يعمق إيه؟ توحيد الربوبية الذي يؤدي بدوره إلى إيه يا جماعة؟ إلى توحيد الألوهية. تمام؟ يبقى النظر في الكون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه خواتيم آل عمران بكى، ودخل بلال يبكي مع النبي صلى الله عليه وسلم، سأله بلال قال لقد أنزلت علي الليلة آيات إيه يا جماعة؟ ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم العشر آيات خواتيم سورة آل عمران. خلاص. فأولم يسيروا في الأرض فينظروا، وبعدين طب عايشونا معاكم يا جماعة في ايه برضو؟ ماشي يا مشي. نعم التفريع ممكن يكون مجرد الذكر متفرع عما سبق، لكن السببية ان السابق سبب في اللاحق. يعني ممكن السببية تكون حاجة بالتفريع او حاجة تانية يعني. لا التفريع، لا التفريع بيبقى ذكر شيء بعد شيء متفرع عن شيء، واخد بالك؟ لكن السببية وقوع هذا الشيء بسبب الشيء ده، الشيء التاني ده. يعني هذا الشيء كان سببا في وقوع الشيء الآخر، إنما التفريع هو مجرد ذكر فقط والله أعلم. هي هنا تحتمل ده وده، تحتمل الاثنين. تمام يا جماعة؟ طيب بنسمع يعني في القرآن الكريم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وبعدين آية تانية قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أحيانا يقول فانظروا بالفاء، وأحيانا يقول ثم انظروا. معروف أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، وثم تفيد ترتيب مع التراخي. بعض العلماء بيجتهد يعني لطيفة كويسة ذكرها، قال إن الإنسان الذي يسير في الأرض له أحد غرضين أساسيين، إما أنه يسير في الأرض من أجل التأمل في مخلوقات الله عز وجل والاعتبار، يبقى ده الآية بتقول له إيه قل سيروا في الأرض إيه فانظروا، وإما أنه يريد أن يسير في الأرض لكسب العيش ليتكسب، فكل اللي شغله إيه الكسب، فكأن ربنا عز وجل يرشده إلى أن إيه يغتنم هذا السير ويزيد على مسألة الكسب النظر والتأمل في إيه في كون الله عز وجل. طيب التأمل في الآيات الكونية ده بيعمق توحيد الربوبية، ولذلك يا جماعة ربنا عز وجل ذكر آيات كونية في أكثر من 800 آية من القرآن الكريم، أكثر من 800 آية من آيات القرآن الكريم بتتكلم عن إيه؟ عن الآيات الكونية، السماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب والشمس والقمر، أكثر من الآيات التي تكلمت عن العبادات، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصيام، عن الحج. تعمل كده إحصائية كده تجد أن الكلام عن الآيات الكونية عدد آياته أكثر بكثير جدا أضعاف الآيات اللي تكلمت عن العبادات. ليه يا جماعة؟ لأن الآيات اللي بتتكلم عن الآيات الكونية بتعمق توحيد الربوبية، خلاص، وهي ده الأصل. هو واحد حينفع يصلي وما عندوش توحيد؟ حيصوم، يزكي، حج، يتعبد بالأنواع العبادات، إن العبادات دي توحيد ألوهية، توحيد طلب، توحيد قصد وإرادة، توحيد عبادة، ده مترتب على إيه؟ على توحيد الربوبية اللي هو الأصل، خدت بالك؟ ولذلك في صور عدة من صور القرآن الكريم سميت بالإيه الظواهر الإيه الكونية، زي سورة الأنعام، زي سورة الرعد، سورة الحج، سورة الكهف، سورة النجم، النور، القمر، الشمس، الليل، الفجر، العصر، الضحى، القيامة، يعني كل ده، القارعة، العاديات، الحاقة، كثير. وإن كان طبعا دخلت في أسماء يوم القيامة، لكن خلينا في الايه في الصور اللي هي بتتكلم عن الكونية المشاهدة لنا في الدنيا. تمام. طيب أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة. كم كانوا دي؟ ثلاثة متشابهات يا مشايخ، دي الآية الوحيدة اللي فيها ثلاثة، خدت بالك؟ أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا هم أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة. كانوا ده معناها إيه؟ مش مجرد المضيج، لا، ده بتستحضر معاك قوتهم، تستحضر معاك أنهم مع قوتهم التي لم تأتي قوة بعدها مثلها إنك تستحضر أنهم فنوا، أن الله أهلكهم. ها؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبله، بعد شديد بس أثرهم بقي. كانوا أشد منهم قوة؟ لا، كانوا هم أشد منهم قوة. طيب لو حبينا نعرف العبارة ده هي كانوا هم أشد منهم قوة، هنقوله إيه؟ كان فعل ماضي ناقص، يبقى محتاج لإيه؟ لمبتدأ وخبر. جميل، فين المبتدأ؟ والجماعة أحسنتم. طب فين الخبر؟ أشد، ما في منصوبة هو اسم الخبر كان. حكيتهم ضمير إيه؟ ضمير فصل، مش كده؟ طيب ايه المقصود منه؟ احنا عرفنا ان ضمير الفصل له اهداف، له اغراض من مجيء، زي ما حضراتكم ذكرتم التأكيد، كذلك الحصر والقصر، كذلك التفريق بين الخبر والصفة. واخد بالك؟ يعني مثلا محمد قائم، خدت بالك؟ فمحمد ده الموصوف وقائم ده الايه الوصف بتاعه. الوصف ده عادي ممكن ينفع خبر، ما فيش فيه مشكلة، ما فيش فيه لبس، واخد بالك؟ لكن امتى بنحتاج ضمير الفصل؟ اذا كان هيلتبس الوصف بالايه بالخبر، ده في حالة ايه؟ دي من ضمن صفات ضمير الايه، ضمير الفصل. هل ده دائم يا جماعة؟ يعني هل يلزم من كل ضمير للفصل ان هو يدل على الفصل بين الخبر والصفة؟ لا مش شرط. انا عندي مثلا ايه اللي معنا ده، كانوا هم اشد منهم قوة، لو قال في غير القرآن كانوا اشد منهم قوة، وفعلا في ايات كده، هتبالك في سورة فاطر اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، جت وممتازة والخبر واضح وكل حاجة. يبقى ضمير الفصل هنا في سورة غافر ها لا يفيد ايه؟ الفصل بين المبتدأ والايه بين الخبر والصفة، انما يراد به منهم مجرد الايه التأكيد. انتوا معايا يا جماعة؟ تمام. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، يعني إيه؟ ربنا بيكلم من أساسا، أو خلينا نقول ابتداء، على أساس أن الأصل العبرة بعموم الإيه؟ اللفظ. ربنا بيكلم قريش، إيه قوة قريش يعني؟ أخرهم إيه؟ حصان وسيف ورمح وسهم وعدد وتدريب، لكن قوم عاد فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا إيه من أشد منا قوة. ربنا ما قال لهمش لا ده في قابلة كذا أشد منكم قوة، قال لهم إيه ربنا؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وعشان يأكد لنا قوتهم قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي إيه؟ يعني لم يخلق مثلها مثلها في البلاد، يعني في القوة والحضارة والأجسام الضخمة والتقدم وكل حاجة لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا يعني ايه قطعوا ونحتوا، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. يبقى عاد وثمود كانت قبيلتين قويتين جدا، اللي ربنا قال لهم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني مش مثلا بيفحص حفرة كده ويسكن فيها، لا ده بيخطط ويرتب ويعمل رفاهية كمان، وممكن يعمل قصر في الجبل، كل ده من خلال ايه النحت، خدت بالك؟ طيب وقوم فرعون والأهرامات اللي عملوها والحضارة الضخمة اللي لحد النهاردة لها أسرار حدش عارف يفكها، العالم مع تقدمه ورقيه إلا أنه لحد الآن لم يكتشف سر بناء الأهرامات، إزاي بنت بتفريغ الهواء، وإزاي حط حجر على جبل حجر، وإزاي وإزاي رفعت هذه الأحجار وكده. طيب قريش تيجي إيه جنب دول ومع ذلك إيه أهلكهم الله على قوتهم وتحضرهم. فاعتبروا بهم، سيروا في الأرض وانظروا إلى آثارهم، ولذلك لهم آثار لحد الآن، فأصبحوا لا يرى إيه إلا مساكنهم. هتبالك قوم لوط فالآثار دي تدل على إيه؟ على عراقة هذه الأمم وعلى حضارتها وعلى قوتها وعلى تقدمها العلمي والمادي وكل شيء، ومع ذلك لما كفروا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. يبقى دي يا جماعة مهم جدا دراسة ايه التاريخ. انت لما تدرس تاريخ الأمم وتدرس تاريخ الناس اللي كفروا وكانت قوتهم ايه وكان حضارتهم ايه، ومع ذلك لم يعني يعزوا على الله عز وجل واهلكهم الله سبحانه وتعالى، حتى بالك فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا اللي هم مين قوم لوط، ومنهم من اخذته الصيحة اللي هم ثمود وعاد، ومنهم من خسفنا به الأرض اللي هو لا اللي هم قوم ثمود ولا ايه ولا قارون، خدت بالك؟ طيب ومنهم من أغرقنا فرعون، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ايه يظلمون. تمام. طيب أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. الآثار القرى بتاعتهم والحاجات بتاعتهم والأماكن بتاعتهم تدل على إيه على حضارتهم. طيب هل ده في دعوة للسياحة نحن نروح بقى قرى قوم عاد وقرى قوم ثمود، ونروح بقى الأهرامات ونروح الأماكن. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك. ها، قال لا تدخلوا قرى المعذبين ها إلا باكين، وإن لم تبكوا فلا تدخلوها يصيبكم ما أصابهم. يعني إيه؟ يعني الأصل أنك ما تروحش الأماكن دي، تدخلهاش، لأن دي قرى ليه؟ المعذبين. طب لو اضطررت إلى أنك تدخل زي مثلا وادي محسر اللي ربنا أهلك فيه قوم أبرهة وجنوده وجنوده، بتمر عليه تسرع، خدت بالك؟ إنما الأماكن الثانية أنت ملكش فيها مصلحة ما تروحهاش، لا ينفع تشرب من ماءها، ولا ينفع تأكل من فكهتها، ولا ينفع تروح الأماكن دي ولا تدخلها أساسا. لو اضطررت للدخول ابكي، وإن لم تبكي بإيه؟ لا تدخل. يصيبكم ما أصابهم، طبعا ظاهر الحديث يصيبكم ما أصابهم من العذاب في الآخرة. ها، البعض قال يصيبكم ما أصابهم أيضا من العذاب الذي لحقهم في الايه في الدنيا، كأن الأماكن دي موبوءة واللي هيدخلها سيتأثر بعذاب أهلها الذين عذبوا به في الايه في الدنيا. ولذلك مثلا بعض الناس اللي هم شغالين مثلا في الأماكن الآثار الفرعونية وكده، خدت بالك بيجي لهم مرض مش معروف هو منين، فلما زهقوا منه سموه ايه؟ لعنة الفراعنة، مش كده؟ يقول لك لعنة الفراعنة، لعنة الفراعنة، اذا كان هم اللي ملعونين، واخد بالك؟ فبالتالي لا، خلي بالك، يبقى انت الاماكن ديت ما تروحهاش الا اذا كان في مصلحة شرعية تدعو الى ذلك، ومصلحة راجحة كمان، مش اي مصلحة. ما تقولش هروح اعتبر، وبعدين انت عندك النهاردة النت جايب لك كل حاجة، يعني ممكن تلف في قرى قوم نوح، قوم عاد، وقوم ثمود، وقوم لوط، والكلام ده كله على النت جايب لك كل حاجة، ما انتش محتاج ان انت ايه تروح الاماكن دي. خلاص، فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. في سورة الروم الله عز وجل يقول إيه؟ أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. يعني إيه؟ الناس دي عمرت سنين وقرون، انتوا ايه يعني هتيجوا ايه جنب دول؟ واخد بالك؟ ربنا عز وجل يقول اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير قل سيروا في الارض. ها، مفعول، فين الفاعل؟ كيف بدأ الله الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن ذلك على الله يسير. إن ذلك إيه؟ إن الله على كل شيء قدير. أولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. تمام؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. يعني أخذهم، يعني أهلكهم بالعذاب العام في الدنيا ومع ما يدخره لهم من عذاب الايه الآخر. فأخذهم الله بذنوبهم، الباء هنا تفيد ايه؟ السببية، بسبب ايه؟ ذنوبهم. وما كان لهم من الله من واق، وما كان لهم من الله من واق. من الأولانية متعلقة بواق، يعني واق من الله، خدت بالك؟ طب ومن الثانية، ومن الأولانية، من الأولانية متعلقة بواق، طب ومن الثانية ها تدل على العموم، انت معايا؟ ها ما معي من قرش، يعني ايه جيب لي بره منفض مفيش، لكن ما مع قرش ممكن يبقى معايا جنيه، وفين القرش اصلا دلوقتي؟ معايا مثلا دولار، معايا يورو، معايا ين، هو تحسبني بس اهم حاجه. لكن من هنا ما تصدقش يا شيخ الله المستعان. من هنا بتدل على العموم يا جماعه، ولما تيجي من في سياق النفس بتدل على العموم بالعكس، اللي هو اصغر شيء منفي يبقى من باب اولى، ما اكبر ما هو اكبر منه منفي من باب اولى، خدت بالك؟ يعني يقول له مثلا ما معي من جنيه، طب هل يظن ان معك مثلا ورقه ب 200 جنيه مثلا، او معك مثلا باكو، او معك مثلا رصيد في البنك؟ لا، ما معي من جنيه يعني ما فيش، ما حلتش اللبن، لكن ما معي جنيه بس ممكن يبقى معك 5 جنيه، معك 10 جنيه، معك اكثر، فئه اخرى. خلاص؟ طيب، وما كان لهم من الله من واق، الواقي الذي يقي، يقول لك الوقايه خير من الايه؟ من العلاج، والدافع اسهل من الايه؟ من الرافع، ومنه التقوى، انسان يقي نفسه ايه؟ عذاب الله عز وجل، ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله، انه قوي شديد العقاب. ذلك يعني كأن ده تعليل ليه ربنا عمل فيهم كده، ها؟ الباء سببية، بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. الرسل جاءتهم بالبينات، البينات دي يا جماعة صفة، فين الموصوف؟ مقدر تقديره في غير القرآن، الآيات البينات، انتوا معايا؟ زي ما ربنا عز وجل قال في الآية التي بعد ذلك، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، وفي آية تانية فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، خلاص، تلك آيات الكتاب المبين. يبقى الرسل عليهم السلام ربنا أرسلهم ومعهم آيات بينات يعني واضحة، خلاص، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله. ذو المين يا جماعة؟ كل من أهلكهم الله هلاكا عاما، يعني قوم نوح أهلكهم الله بالطوفان، ليه؟ جاءهم نوح عليه السلام بالآيات البينات فكفروا فأخذهم الله. قوم عاد لما قوم سيدنا هود عليه السلام أهلكهم الله، ليه؟ جاءتهم رسلهم بالبينات، جالهم هود عليه السلام فكفروا فأخذهم الله. قوم ثمود، قوم صالح عليه السلام، نفس الكلام، تاخد بالك؟ طيب، قوم لوط، الأمم السابقة اللي ربنا أهلكها، ها، لما كفروا بالله عز وجل. طيب، احنا عندنا حاجة غريبة جدا، ايه هي؟ قوم ثمود اللي هم قوم صالح عليه السلام، انذرهم صالح ثلاثة أيام وهم يعلمون يقينا أنه صادق، وظهرت العلامات التي أخبرهم بها أن تصفر وجوههم ومش عارف إيه في أول يوم، وشافوا الكلام ده بنفسهم. العجيب أنهم إيه؟ لم يوفقوا للتوبة بعد كل ده، بعد كل ده لم يوفقوا إيه؟ للتوبة. هل شافوا الآيات وشافوا تمهيد للعذاب وشافوا، وفي نفس الوقت عكسهم قوم يونس عليه السلام لما دعاهم نبيهم وأيس منهم يونس عليه السلام وركب البحر، والقصة معروفة، هم شعروا بخطئهم وتذكروا الأمم السابقة وندموا على ما فعلوا، فخرجوا إلى الصعودات يجأرون وفرقوا بين الابن وأمه وبين البقرة ووليدها أو البهائم وأولادها، وراحوا يبكون ويعني يجأرون إلى الله عز وجل حتى لا ينزل بهم إليه العذاب، وربنا عز وجل فعلا نجاهم ورحمهم. إلا قوم يونس لما آمنوا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب في الحياة الدنيا ومتعناهم إليه إلى حين. خلاص، يبقى الآية دي لخصت لنا مجلدات كبيرة جدا من التاريخ، وفي نفس الوقت هي مجملة، وتفسيرها فين؟ في مئات الآيات من القرآن الكريم، فضلا عن مئات الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقولها تاني الآية: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. لخصت كل صح ولا ايه؟ تمام. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، ها، فأخذهم الله. أخذهم الله لتدل على القوة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. تمام. وكأي من قرية لا، الآية بتاعت إيه؟ لا، أنا عاوز آية سورة الحج: فكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ها، وكأي، وكأي الأولانية: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عرشها وبئر معطلة وقصر مشيد. حتى اللي بعدها: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الأولانية فكأي، الثانية وكأي، ماشي تمام. طيب، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد. في سورة التغابن: ذلك بأنه، ضمير ده ضمير ايه؟ ها، ضمير الشأن. أحسنت يا مولانا. ذلك ضمير الشأن، يعني أن الشأن أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، شوف الكبر يا أخي، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. واستغنى الله، الواو دي ايه يا جماعة؟ استئنافية. احسنت، مفيش تبقى عاطفة هنا. هتعرف استغناء ربنا على كفرهم؟ اللي ما بياخدش باله بقبل المعاني بيوقع في حتة زي دي، وكيف كفروا وتولوا واستغنى الله. على يعني استغناء ربنا مبني على كفرهم وتوليهم، ولا ربنا مستغنى عنهم حتى لو أسلموا؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، مش كده ولا ايه؟ طيب، فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. قوي ده اسم من أسماء الله عز وجل القوي، وهو يدل على صفة القوة، وصفة القوة صفة ذات. طيب شديد العقاب دي صفة فعل. طيب ربنا بيضرب لنا مثال على ذلك من هذه الأمم عشان نعتبر. ضرب لنا مثال بمين؟ بقصة موسى عليه السلام. طيب قصة موسى عليه السلام يعني واخد مساحة كبيرة جدا من القرآن الكريم، سواء موسى مع قومه بني إسرائيل أو مع فرعون وجنوده. ليه؟ لأن موسى عليه السلام لقي ما لم يلقه أحد من الأنبياء قبله، يعني كل نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل كان يأتي قومه آخرهم إيه؟ يكفرون ويكذبون، مش كده؟ لا، ده موسى جاي مع مين؟ مع واحد بيقول أنا ربكم الأعلى، يعني بيدعي الألوهية والربوبية، هتتعامل معاه إزاي ده؟ فمهمته كده هتبقى إيه؟ صعبة جدا. وكمان جاي مع قوم بهت على مجرمة اليهود الخبثاء، شر طائفة في الكون. تخيل بقى نبي جاي لدول ودول هيعمل ايه؟ ولذلك من فضل الله او من حكمة الله انه كان قويا شديدا عشان ايه؟ يشكم العالم ده. خدت بالك؟ هم مش لما غاب 40 ليلة عبدوا العج، طب لما رجع ايه اللي حصل؟ ولا واحد قدر يتكلم، وجاب العجل قدامهم كده اهو احرقوا، واخد بالك، ونسفوا في البحر، محدش قدر يتكلم، 600,000 محدش فيهم قدر يتكلم، واخد بالك ليه؟ كان قويا وكان شديدا عليه السلام. انت سايبين التليفونات مع الناس ولا ايه يا شيخ؟ لا ما اتفقناش على كده. طيب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. هنا الآيات بتتكلم عن موسى بس مع مين؟ مع فرعون. بدأت بالكلام هي، بعد كده أتكلم عن موسى وبني إسرائيل بس مش كتير في الصورة دي. لكن هنا بنلاحظ أن الكلام عن موسى عليه السلام مع فرعون طويل جدا، يعني هيبدأ من أول هنا. خدت بال حضرتك؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، الآية رقم 21 تقريبا، 23. طيب لغيت فين؟ وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. كم آية؟ رقم كم دي؟ 54. يعني كده نتكلم في كم آية؟ 30 آية تقريبا. والسورة كلها كم آية؟ 85 آية. طيب أما طلع 30 منها بس قصة موسى وفرعون، يعني قرابة النصف تقريبا، يعني ما بين الثلث والنصف. لماذا؟ يعني كانت هذه المساحة الكبيرة من الآيات ومعظمها بتتكلم عن قصة موسى وفرعون. ليه فرعون بالذات؟ لأن الواضح في قصة فرعون القوة والكبر، مش كده؟ القوة والكبر. وطبعا قريش كان أهم حاجة في كفرهم، سبب كفرهم إيه؟ القوة والكبر برضه، فكرنا نفسهم أقوياء، واللي ما أسلموش منهم تكبروا. فربنا جاب لهم النموذج ده، انتوا مهما تكبرتوا ومهما كان عندكم قوة هتوصلوا عشر معشار ما وصل إليه فرعون. إذا كان اللي أقوى منكم بمراحل ومراحل أغرقه الله وأهلكه فرعون وجنوده، هيصعب عليه سبحانه وتعالى أنه يهلككم؟ لا، اعتبروا بمن هم أقوى منكم. وكيف فعل الله بهم لما كفروا؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، كل الرسل يا جماعة جاءوا بالآيات، كل والآيات دي آيات متلوة وآيات حسية، ها؟ آيات بيسموها معنوية وحسية أو متلوة وحسية. الآيات المتلوة اللي هي في الكتب، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، الكتب اللي انزلت على الرسل السابقين، دي آيات متلوة مقروءة. طب والآيات الحسية اللي هي بقى كل زمان وما يناسبه. يعني في زمان موسى عليه السلام كان أشهر شيء عندهم الايه؟ السحر. فجاءت الآيات من جنس ايه؟ هذا السحر الذي برعوا فيه، مع انه ما كانش سحر. في عهد عيسى عليه السلام كان أشهر شيء عندهم الايه؟ الطب. فجاءت الآيات من جنس ما برعوا فيه اللي هو الطب، إحياء الموتى بإذن الله، بل إخراجهم من قبورهم، إبراء الأكمة والأبرص، خدت بالك، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم ادانا قاعدة عامة، قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ ما من نبي إلا أعطاه الله ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني كل نبي من الأنبياء لاحظ إن ربنا اداله آيات حسية، اللي لو البشر كلهم موجودون من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة تكون هذه الآيات حجة عليهم فيؤمنوا جميعا. خدت بالك؟ طب إيه اللي ميز النبي صلى الله عليه وسلم عنهم؟ المعجزة الخالدة. ربنا عز وجل آتاه الآيات الحسية التي على مثلها آمن البشر. يعني لو الآيات الحسية اللي جت على إيد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ما فيش آيات قرآنية كافية بفضل الله عز وجل أن يؤمن البشر جميعا إذا رأوا هذه الآيات، فما بالكم بالمعجزة الخالدة اللي هي القرآن الكريم. دي أعظم آية. يعني كل الأنبياء السابقون، كل الأنبياء السابقين جاءتهم آيات حسية، وانتهت الآيات بإيه؟ بموتهم أو برفع عيسى عليه السلام أو كذا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم زاده الله عز وجل بهذه الآية العظيمة التي هي شاهدة على مر العصور وكر الدهور، اللي هي ليه؟ المعجزة الخالدة اللي هو القرآن الكريم. ده كلام ممتاز. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. كلمة سلطان بتستعمل في الايه؟ في تعجيز الغد، إنسان سلطان مع قوة مع سلاح مع، فيعجز غيره عن مقاومته. سلطان أي بيان، يبين بيانا شافيا، يعجز غيره عن إيه؟ عن رد. سلطان يعني حجة دامغة تسكت الخصم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر مثلنا يعني، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بإيه؟ بسلطان مبين. كلمة سلطان مبين دي شاملة، بس المتبادل هنا الحجة. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، صح أنتم تصدقين في دين إحنا بشر زيكم صح، ها؟ ولكن الله يمن على ما يشاء من عباده، ربنا من علينا بالرسالة، والسلطان ده مش من عندنا، ما احنا زيكم، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا إيه؟ إلا بإذن الله. انت واخد بالك؟ مش معنى أنه هو رسول يعني اللي هو عاوزه بيعمله مثلا، لا، ربنا بيأذن الأول، واخد بالك؟ ولذلك لما كان موسى عليه السلام لقي ربه، فربنا أمره بإلقاء العصا فتحولت إلى حية عظيمة، ها؟ وأن ألقي عصاك، فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل، يا موسى لا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك، آية تانية، تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. طيب بعد كده لما جه مع فرعون ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وهم اتدرب قبل كده، خلاص فرعون قال له لا الكلام ده مش هينفع، أنا ما فهمش في السحر، انت تلاقيه ساحر انت كمان، انا هنجيب لك السحرة بتوع مصر كلهم، وعمل مسابقة وإعلان كبير، أمهر السحرة يجي، واجتمعوا فعلا، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. طب عصا رفيعة زي البتاع اللي في دي ده، خدت بالك المايك اللي في دي ده، عصايا مهما تكون تخينة هتكون ايه؟ طب تبتلع 70,000 عصايا وحب، ودتهم فين؟ وبعدين اللي خلى السحرة يؤمنوا ان هم اعلموا الناس بالسحر وشافوا ان ده مش سحر، لا ده حقيقة، لان السحر لا يقلب الاعيان، يعني العين بتاعت الشيء نفسه ما بتنقلبش، بس بتنقلب فيما يرى الرائي او فيما يسمع السامع. سحروا اعين الناس واسترابوهم وجاءوا بسحر عظيم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، تاخد بالك؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، الآيات المتلوة اللي هي التوراة، والآيات الكونية كثيرة، منها 9 مشهورة اللي هي اليد والعصا والقمل والضفادع والدم، خدت بالك، ونقص الثمرات وغيرها، يعني حتى 9 آيات العلماء اختلفوا في عدها، لأن في أكثر من 9 آيات، فالتسع آيات دول إيه؟ أشهر الآيات، أنت واخد بالك؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. مبين دي صفة للسلطان، صح؟ طيب مبين يعني إيه؟ واضح، يبقى بان وظهر، يبقى دفع، يبقى دفع لإيه؟ فعل لازم، هو ظاهر في نفسه، ولا مبين بمعنى مبين، وبالتالي يبقى متعدي أي مبين الحق لغيره. خدت بالك؟ إلى مين؟ ربنا أرسله لمين؟ إلى فرعون وهامان وقارون. إلى فرعون وهامان وقارون. طب بقيت المصريين مش مرسل لهم موسى؟ لا، مرسل لهم طبعا كلهم. طب ليه إلى فرعون وهامان وقارون؟ لأن دول القيادة، والشعب تابع لليه؟ للقيادة. واخد بالك؟ طيب، هو موسى عليه السلام مرسل إلى فرعون وقومه ولا مرسل إلى بني إسرائيل؟ الاثنين. في سورة إبراهيم عليه السلام ربنا بيقول إيه؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. يبقى الآية دي واضحة أنه هو مرسل لإيه؟ لبني إسرائيل. طيب يا جماعة، أليس من خصوصيات محمد صلى الله عليه وسلم أنه الوحيد الذي أرسل للناس كافة؟ وكان الأنبياء قبله يبعث النبي إلى قومه خاصة. هل فرعون من قوم موسى؟ لا طبعا، مش من قوم موسى، مش كده ولا ايه؟ ليس من قوم موسى. طيب كيف أرسل إليه وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة وده مش قوم موسى؟ زي سيدنا نوح عليه السلام، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. طب انت كده مرسل للناس عامة؟ سيدنا نوح عليه السلام يعني مرسل لأهل الأرض جميعا ولا مرسل إلى قومه؟ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة. طيب يا جماعة، لوط عليه السلام هل كان من هؤلاء الناس الذين أرسل إليهم؟ ده لوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم عليه السلام، ما هوش من أهل سدوم أصلا، واخد بالك؟ ابن أخوه، ما هوش من أهل سدوم، ومع ذلك إيه؟ أرسل إلى هؤلاء، إلى أهل إيه؟ سدوم. إيه الحكاية دي؟ طبعا في بعض الأجوبة العلماء جاوبوا بيها بالنسبة لنوح عليه السلام، قالوا إن لم يكن في الأرض إلا قوم نوح. لم يكن في الأرض إلا إيه؟ إلا قوم نوح في زمانه، فهم دول أهل الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن نوح أول رسول إلى إيه؟ إلى أهل الأرض، فدول كانوا قومه، هم دول أهل الأرض ساعتها، يبقى برضك أرسل إلى قومه خاصة. كلام ممتاز. طيب لوط عليه السلام بعث به إبراهيم عليه السلام إلى أهل سدوم يدعوهم إلى الله عز وجل، فمن كثرة معاشرته أو مخالطته لهم كأنه منهم. عشان كده إيه؟ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط، هو مش من العيلة، لكن بطول المكث يعني معهم كأنهم إيه؟ قومه، مش في النسب ولكن لطول الإيه؟ المكث. زي مثلا حضرتك مثلا من القرية الفلانية، أنت مثلا من مركز كذا أو من قرية كذا أو من عزبة كذا، خدت بالك؟ عزبتك اسمها إيه؟ قريتك اسمها إيه؟ بلدك هي بلدك أنت، بس لطول المكث فيها والاشتهار وجودك فيها كأنك أنت البلد دي بتاعتك، فدول كأنهم قومك. بالنسبة لموسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل قومه خاصة. طب وفرعون وقومه؟ دعاهم إلى التوحيد. ولم يكلفوا بالتشريعات اللي في التوراة، يعني كان يدعوهم إلى التوحيد فقط، والله أعلم. خلاص. طيب، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. فرعون ده كان أعلى رأس في مصر، وهامان وزيره. طب قارون ليس مصريا، ده من قوم موسى. إن قارون كان إيه؟ من قوم موسى. طب ليه قارون دخل في النص معاهم؟ لأنه كفر مثلهم، ها؟ وده كان من كبار القوم، صاحب مال، تاجر ومعاه أموال، ها؟ فآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني إيه؟ لو مجموعة قالوا، بعض الفصل قال لو يعني 40 رجل يريدون حمل سلسلة المفاتيح المديلية بتاعته بس، مش هيقدروا يشيلوها من ثقلها. والبعض كان يقول دي مفاتيح من جلد، يعني جلد خفيف غير المعدن. طب ما بالك بالخزائن وما في الخزائن. فقالوا ساحر كذاب، اللي هم مين يا جماعة؟ فرعون وهامان وإيه؟ وقارون. فقالوا ساحر كذاب. ساحر على أساس السحر منتشر، ويعتبروا من الآيات اللي ظهرت على إيده زي العصا واليد والكلام ده كله سحر. وكذاب في الدعوة، يبقى الآيات اللي ظهرت على إيده سحر والدعوة اللي جاي بيها كذب. خدت بالك؟ يبقى دي التهمتين، تهمة للآيات إنها سحر، وتهمة لدعوته إنها كذب. يبقى خلاص ما عادش فاضل حاجة، فاضل إيه تاني غير الدعوة والآيات المصدقة له؟ خلاص. فلما جاءهم بالحق من عندنا، لما حصل بقى ان ايه، ان جاءهم بالحق وخلاص وغلب السحرة والحية ابتلعت بقى كل الايه الحبال والعصي اللي كانت في الوادي 70-35 ألف عصا و 35 ألف حبل كما جاء في بعض الروايات، والبعض بعض الروايات تقول ان هو الحية هجمت على فرعون وأرادت أن تبتلعه. خلاص الموضوع واضح. الحل إيه؟ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. يبقى ده قرار جديد غير القرار الإيه؟ القديم. القرار الأولاني كان إيه يا جماعة؟ قتل الصبيان المواليد من بني إسرائيل، ها؟ سيدنا موسى عليه السلام لما ولد في تلك المرحلة، ان الكاهن كان بشره وقال له ده حيدي زوال ملكك على يد غلام من بني اسرائيل. فقعد يقتل بقى الاطفال الصغيرة، وولد هارون عليه السلام في العام الذي فيه العفو، وبعد كده ولد موسى في العام اللي فيه القتل، ها؟ ورباه فرعون في قصره. سبحان الله، ما حدش يعني ما حدش يقدر على ربنا. بس تبالك، وقالت امرأة فرعون ايه؟ عشان خاطري يا حبيبي سيبهولي. خلاص كده كل حاجة خلص، اهو فرعون اهو وبقول ما علمت لكم من اله غيري وانا ربكم الاول، عامل رجل على الناس برا، وهي تقول له طب عشان خاطري سيبهولي. خلاص تحت امرك يا حبيبي، مفيش مشكلة مفيش مشكلة. كتبالك ربنا يعني. فما كان ممكن يولد موسى في عام اخر، كان ممكن يولد ويختفي يهرب يهربوه في اي حتة، لكن لا يا فرعون انت مفكر ايه؟ انت هتتحدى ربنا؟ مش ممكن. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ان حبها لكم على ايدي. ولذلك من فضل الله عز وجل عليها انها امنت وماتت شهيدة رضي الله عنها، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الايه؟ في الجنة، ها؟ لا ده قرار جديد. موسى كده الموضوع بتاعه انتشر، الدعوة بتاعته انتشرت، الهزيمة الساحقة اللي هزمها السحرة اللي كانت بتتسجل عبر وسائل الاعلام كلها وتتصور كده، الشعب المصري كده انقسم كده، فرعون بدأ يضعف، بدأ يهتز، خدت بالك الموضوع بقى صعب؟ لا، اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءه. شوفوا الناس المؤمنين مع موسى، اقتلوا أبنائهم واستحيوا نساءهم، يعني أبقوا نساءهم على حياتهن حتى يخدمنا المصريين، وهذا من الإذلال. خل بقى لما أسرة كده، خدت بالك، تأخذ المرأة، تأخذ الزوجة، تأخذ البنات للخدمة والإذلال، ويقتل الرجال. يعني لو قتلت كان أولى مما هي فيه، لأن عدوها قتل زوجها وأبنائها وأبقاها حية لاستذلالها ولاستخدامها في المهن الحقيرة وتخدم عدوها، فمنتهى الذل. خلاص، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا إيه؟ نساءهم. شوف ربك بقول إيه؟ وما كيد الكافرين إلا في ضلال. يعني هو من اللي بيكيد هنا يا جماعة؟ مش فرعون وهامان وقارون؟ طيب، كان ينبغي في غير القرآن أن يقال وما كيدهم إلا في ضلال، مش كده؟ لكن لا، الكافرين ليه؟ استعمل المظهر مكان المضمر ليه؟ لفائدتين مهمتين. أول فائدة لتسجيل الكفر عليهم وأنهم بلغوا في الكفر مبلغة. الفائدة الثانية زي ما حضراتكم ذكرتم العموم، إنها تشمل الفرعون وهامان وقارون وكل ليه الكافرين كيدهم في ضلال. أبشروا، المخططات بقى العالمية للقضاء على الدعوة والقضاء على الإسلام وتعاون الكفار مع اليهود وضرب المسلمين في غزة في ضلال. وفي نفس الصورة بعد آيات ربنا بيقول إيه؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفي سورة الصافات الله عز وجل يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إيه؟ إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. بس نرجع لربنا يا جماعة، مش حاجة هتقف قدامنا. إذا كان ناس عزل من السلاح مع مش لاقين يأكلوا ومعهم شوية لعب، الصواريخ بتاعتهم دي لعب بيتلعب بيها العيال حتى ما ترضاش تلعب بيها، ومع ذلك شيبوا اليهود وشيبوا الأمريكان وشيبوا أوروبا، وسبحان الله قتلى وأسرى، سبحان الله. ما بالك دول بقى لو معاهم قوة؟ هم بس قالوا يا رب، رجعوا إلى الله عز وجل، فكانت هذه الكرامات التي نراها. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. ذروني أقتل موسى، هو حد حيشك يا عم؟ هو حد يقدر يتكلم معك أصلا؟ ده أنت بتقول لهم أنا إله وأنا رب، مين حيجروا أن يحوشك؟ بس أنت اقتلوا بلاش دعوة أنت بس. لا، سيبوني عليه، ها سيبوني عليه، سيبوني عليه. وحد نفسك ما تروح تقتله لو تقدر تقتله. تعرفين فرعون بيقول كده ليه يا جماعة؟ أول حاجة المكر، إن بياخد يعني تعاطف الجماهير معاه، واخد بالك؟ لأن كده الناس كأن لما حصل موضوع السحرة ده حصل إن في ناس فعلا صدقت موسى، حتى لو ما أمنوش بيه خايفين من فرعون، بس ملك فرعون اتهز هزة جامدة خالص، لأن المناظرة كانت علنية وكل المصريين شايفينها، والسحرة سجدوا اللي انت جايبهم بقى تستنصر بهم سجدوا، فخلاص الموضوع صعب. خدت بالك السيطرة بتاعتك ضعفت او كادت ان تنعدم، وكمان هو خايف يا جماعة فرعون لما كان يلقى موسى كان يعني يخاف منه خوف شديد، لأن بعض الروايات بتقول أنه كان يبول على نفسه أو يتغوط على نفسه. الإله الرب المحترم أول ما يشوف موسى يعملها على نفسه، بطنه تكركب وإسهال وبول يعمله على نفسه. الله أعلم طبعا، بس إيه اللي منعك أنك تقتل موسى الفترة اللي فاتت دي كلها؟ وجات لك فرصة جريمة الرجل القبط اللي موسى وكذاه فقضى عليه، كنت ممكن تقتله بيها، لكن لا، أنت ما تقدرش تقتل موسى. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، وعشان يثبت أنه شجاع قوي يعني وليدعو ربه. هو أنت جيت مسكته هتقتله وهو أنت لسه ما أنت بتتكلم، أنت فنجري بق بس، لكن مش هتقدر تقتل موسى ها؟ أو بيتكلم وخلاص. وليدعو ربه، يعني يدعو ربه يطلب من ربه أن ينجيه، أو يدعو ربه، وليدعو ربه أن يأتي بربه إلى هنا ها، وأنا سأغلبه وأقتل موسى. زي البعض كان بيقول نسأل الله العفو والعافية، يعني كان يقول له كان يقول لهم هاتوا ربكم معاكم وأنا أحبسه معاكم في الزنزانة دي. انت واخد بالك على مجرمة والعياذ بالله، وليدعو ربه. طب ليه فرعون عاوز تقتل موسى؟ يا جماعة استعطاف الشعب مهم، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا سلام، الدنيا انقلبت، الأمور انعكست، فرعون خاف على الدين، فرعون عاوز يمنع الفساد. زي سورة الشعراء، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون أنتوا الاثنين أنت وهارون أخوك عليهما السلام فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك من اللي بيقول قال ألم نربك فينا وليدا أنت نسيت المصيبة اللي أنت عملتها زمان ولبثت فينا من عمرك سنين ولحم اكتفك من خيرنا اسمع بقى اللي جاي دي فرعون بيقولي كمان وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الايه فرعون بيكفر موسى تخيل أنت بقى وصل لحد فين فرعين فرعون على الدين الصحيح وبيكفر موسى فرعون مصلح وهو خاف أن موسى ينشر في الأرض الفساد إني أخاف أن يبدل دينكم بدل ما بتعبدوا فرعون لا تعبدوا رب الكون سبحانه وتعالى أو أن يظهر في الأرض الفساد إن موسى ينشر الفساد في الأرض اللي هي مصر أو أن يظهر في الأرض الفساد يظهر الفساد تبقى فاعل المعنى مش هيفرق معانا يعني إيه أن يظهر موسى الفساد أو أن يظهر الفساد في الآخر الـ الـ الـ الـ الـ إذا كان اختلف الإعراب لكن المؤدى إيه واحد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب العوذ هو الاحتماء من الخوف واللوذ هو رجاء الفضل ها يا من ألوذ به مما أؤمله ومن أعوذ به إيه؟ مما أحاذره لن إيه لن إيه يهدم الناس لن إيه لن يكثر الناس عظما أنت جابره ولا يهيضون عظما أنت كاسره يبقى إيه الشاهد هنا إيه يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. يبقى اللوذ في الرجاء والعوذ في الخوف. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هو من اللي بيهدد بالقتل؟ مش فرعون؟ طيب ما كان دعا على فرعون. فرعون يا جماعة أحقر من أن يستعيذ موسى بالله منه، واخد بالك؟ لكن من كل متكبر، أولا لحقارة فرعون، ثانيا أكيد فرعون مش لوحده اللي عايز يقتل موسى، أكيد في ناس تانية في فرعنة تانيين عايزين يقتلوا موسى. فهو بيستعيذ بالله من العموم، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لما يجي واحد يقول لك مثلا والله ده فلان عاوز يعمل فيك كذا، انت بتدعي عليه ولا بتقول ايه؟ ربنا نجينا من شر كل ذي شر، مش بتدعي بالعموم، لان ده انت عرفته، لكن في غيره انت ما تعرفهوش. من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الصفتين دول موجودين فرعون ولا لا؟ انه متكبر ولا منعه من الاسلام الكبر، وكمان السبب الثاني انه لا يؤمن بايه؟ بيوم الحساب بالبعث، ده عمل الاهرامات الراجل عشان يخلد، لا يؤمن بيوم الحساب. يوم الحساب اللي هو ايه يا جماعه؟ يوم القيامه. طب قبلها بكم ايه ربنا قال وانذرهم يوم الايه؟ الازفه، خدت بالك؟ وفي ايه ثانيه وانذرهم يوم الحسره، خدت بالك؟ أسماء يوم القيامة كتير. طب ليه الآزفة؟ لأن المناسبة كانت تدعو إلى ذلك، إلى هذا الاسم. ليه برضه؟ لأن إيه؟ لأن بتتكلم على الملك والطغيان، وعلى فالآزفة يعني اليوم القيامة قريب، ربنا قال من الملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنظرهم يوم الآذفة، الآذفة القريبة يعني. هنا كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هنا ليه يوم الحساب؟ عشان هيحاسبوا على الظلم اللي عمله، هيحاسبوا على قتل بني إسرائيل اللي قبل ميلاد موسى واللي بعد نبوة موسى عليه السلام، هيحاسبوا على إذلال بني إسرائيل وأنه يسمون سوء العذاب، هيحاسبوا على ادعاء الألوهية بلها الربوبية، مصايب ياما. فالحساب هنا أنسب والله أعلم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وبالتالي ربنا سخر له الراجل اللي وقف جنبه ونبهه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ إيه؟ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الايه؟ من الناصحين. ده اللي نصح موسى عليه السلام. هل هو نفسه ولا واحد تاني اللي هو المؤمن مؤمن آل فرعون؟ ها، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. المهم إن ربنا حفظه ونجاه من ايه؟ من شرهم. وبكده نصل إلى هذه الآية. لو فيها استفسار في الآيات اللي شرحت اليوم، حد عنده استفسار؟ نعم. أنا كده مش عارف أسمعك لأن في دوش. فهنسمع مين؟ تفضل يا شيخ. لا أقول سيروا في الأرض، ما فيش ثم سيروا، ثم انظروا او فانظروا. ها والله هو ده وارد، مسألة انابة الحروف الجر مكان بعضها ده وارد، بس كده ده مش هيفيدني معنى جديد، لكن لا شك ان اللي هيفيدني معنى جديد هكون اولى والله اعلم. صلاة السلام. أيوه، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هيكون زوجاته في الجنة امرأة فرعون ومريم ابنة عمران دول من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم نعم. ما طبعا ما ينفعش بقى لا تدخلوا ايه قرى المعذبين الا باكين، وان لم تبكوا فلا تدخلوها يصيبكم ايه ما اصابهم، يعني خشيه ان يصيبكم ما اصابهم. نعم ايه لا كده انا مش عارف اسمع، لا الناس بتتكلم يا جماعه. بص يا شيخ الكلام واضح يا مولانا، حاج داعي له سؤال تاني غير بتاع الاهرامات دي؟ يا جماعه هنسمع ولا نكتفي كده؟ نكتفي نقفل باب الاسئله. طب هنسمع ولا هنتكلم مع بعض؟ الاخ بيسال سؤال بيقول وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا. طبعا دي بقى من الانتكه بتاعت مين؟ بتوع المعازي، واخد بالك؟ ها قرة عين لي ولك لا، يعني هيبقى قرة عين لي انا انما انت لا. طيب خلاص احنا وافقنا على كده، هتبدا تقول ايه بقى؟ تقتلوه، يبقى هي بتسخنه عشان يقتل موسى. هي الاصل انها رايحه تعمل ايه يا جماعه؟ بتستعطف فرعون ولا بتذعره؟ ها ما هو لا تقتلوه يبقى لا لا. ها وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا لا تقتلوه، يعني لك لا ادي لا لوحده ولا تقتلوا لا ثانية. هل المكتوبه في المصحف لا واحده ولا اثنين؟ ده فين القراءة دي يا مولانا؟ لا ده الناس اللي بتوع المعازي هم اللي بيألفوا، أو من لف لفهم اللي هو بيقتدي بيهم يعني. يا مولانا هي بتكلم فرعون ليه؟ بتستعطفه ولا بتزعره؟ طيب لما تقول له موسى قرة عين لي بس وانت لا، طب انا هقتله بقى ما دام الحكايه كده هقتلهولي، يبقى ما ينفعش ما ينفعش يا جماعه. والجماعه اللي هم بي بي بي بيعملوا الوقفات البايخه ده ايه؟ ده دليل ان هم مش فاهمين حاجه، يعني ما قراش تفسير الايات، ما قراش تفسير الايات. يعني في مره كان الشيخ فاضل بيختبر في الاصوات والمقامات، فالمهم ايه بيقول ايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فقال له يا شيخ انا عاوزك تجيبها بمقام حزيني شوي. قال له ذكر ربنا بيقول لها ولا تحزني، انا هعملها حزيني؟ ازاي يعني اعملها حزيني؟ لا عشان كده يا جماعه بتظهر اهميه التفسير، ان الواحد يا ريت حتى قبل ما يقرا في الصلاه يقرأ تفسير الآيات عشان ما يوقعش في الأخطاء اللي بيقع فيها البعض ده بدون فهم. وللأسف بعض الأفاضل ممكن يقع في هذا لأنه ما قرأش تفسير الآيات وفكر إن الموضوع كده يعني. أي هم الأصل إن كانوا مؤمنين، بنو إسرائيل كانوا مؤمنين، وطبعا لما حرفوا وغيروا وبدلوا فجاء موسى عليه السلام ليعيدهم إلى الحق، وكمان عشان ينقذهم من ذل الفراعنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. مش ممكن يقول لك القران حمال اوجه ودي العجاز ان هو يهتم معاك كتير؟ فين الاوجه هنا؟ ما هو ده كلام صح وكلام ابن عباس، بس هل ينفع ولك لا ينفع فيها؟ لا. وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.